الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في شرح الأجرمية، وتوقف بنا المسير وحططنا رحالنا عند نواصب المضارع، توقفت فيها عند حتى وأخذنا أمثلة عليها. ما بعد حتى يا إخواني؟ إيش ما بعد حتى؟ الفاء، الجواب بالفاء والواو وأو. هذه أحرف ثلاثة ينصب بعدهن الفعل المضارع، الفاء والواو وأو. الفاء والواو لابد أن يتقدم عليهما نفي أو شبه نفي، نفي أو شبه نفي. ما معنى النفي؟ النفي معروف، النفي معروف. شبه النفي هو الاستفهام والأمر والنهي والعرض والتحضيض والتمني والترجي وهكذا. فمثال النفي قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. الفاء هنا سبقت الفعل المضارع وسبقها نفي، سبقها نفي، لا يقضى، هذا نفي، ليس كذلك؟ هذا نفي. فإذا أتى بعد النفي فاء بعدها فعل مضارع فهي فاء السببية، فاء السببية، وتعني أنه لا يقع ما بعدها لأن ما قبلها لم يقع، يعني لو وقع القضاء لكان سببا في موتهم، صحيح؟ لكن ما وقع، تسمى فاء السببية. كما أقول لك: ما فعلت شيئا فأسجن، ما فعلت شيئا فأسجن، يعني لم أفعل شيئا يتسبب في السجن، فسميت ذلك فاء السببية. فاء السببية لابد أن يسبقها نفي أو شبه نفي. شبه النفي كالأمر والنهي، يعني مثلا إذا قال لك أحد: تعلم النحو فتفقه القرآن، فتفقه القرآن، تعلم النحو فتفقه القرآن. والنهي كقول أحدهم: لا تهجر القرآن فتهلك، لا تهجر القرآن فتهلك. ما الذي تقدم على الفاء؟ نهي، نهي، لا تهجر، ينهاك عن هجران القرآن، يقول لك فتهلك. ما معنى ذلك؟ أنك إذا فعلت هذا الهجر كان سببا في هلاكك، واضح؟ تعلم النحو تفقه القرآن، فتفقه القرآن، تعلم يعني أنك إذا تعلمت النحو كان ذلك سببا في فهمك للقرآن، واضح يا إخواني؟ والواو كالفاء، الواو كالفاء مثلها، يعني لكن تسمى واو المعية، يعني تعلم النحو وتفقه القرآن، لا تهجر القرآن وتهلك، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالواو مثل الفاء، لابد أن يتقدمها أيضا نفي أو شبه نفي. ومثال الاستفهام أن تقول: أتزورنا فنكرمك، أتزورنا فنكرمك، يعني أن الزيارة سبب في الإكرام، لذلك سميت فاء السببية. أتزورنا ونكرمك، واو المعية، واضح يا إخواني؟ طيب، هل تأتينا فتحدثنا؟ يعني تقول الشيخ أبو عبد الوهاب مثلا: هل تأتينا فتحدثنا، يعني أن الإتيان سبب في التحديث. هل تأتينا وتحدثنا هكذا؟ مثال العرض، مثال العرض، ألا تأتينا فتحدثنا، ألا تأتينا وتحدثنا، هذا يسمى عرضا، وهو طلب بلطف، هو طلب الفعل بلطف. ألا تأكلون، فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. والتحضيض، التحضيض هو الطلب بتعنيف، هل فعلت كذا، هل لا تذاكر، يعني تقول هذا لا يكون إلا يعني لمن فعل شيئا، يعني لمن فعل شيئا يعني يستوجب هذا الزجر، هل لا تذاكر فتنجح هكذا. لكن العرض يختلف عن ذلك، ألا تذاكر فتنجح، النبرة تختلف، وطبعا هي تختلف باختلاف الحال، يعني حال المجتهد يختلف عن حال المقصر وهكذا، كل له حاله. فالعرض يختلف عن التحضيض، هلا وهو بهلا، هلا قاتلت، هلا تقاتل فتنال الفردوس، هلا تقاتل فتنال الشهادة، هكذا. العرض والتحضيض والتمني، وهو المصدر بليته، ليته كما يقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، ليت الشباب يعود فأخبره، فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهذا إنما يكون حال من ضيع شبابه، من ضيع شبابه يندم على ما فات من عمره، لكن الذي يكون وقته عامرا بطاعة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يندم على أي شيء، شبابه ومشيبه وكل أوقاته عامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومثال التمني أيضا، ليت، طبعا التمني يكون لشيء هو يقترب من المستحيل، يعني مثلا حين أقول لك إنسان ليت بشارا يسلم فيدخل الجنة، ليت بشارا يتوب فيتوب الله عليه، توبة ليس مستحيلا، يعني وباب التوبة مفتوح، لكن هو بعيد، يعني قال للشيء المستبعد. والواو مثل ذلك، ليت زيدا فعل كذا أمس، يعني هو أمس مضى، ما كان لأمس أن يعود مرة أخرى. ولعل للترجي، مثال الترجي لعل، الترجي ما صدر بلعل، يعني مثلا لعل زيدا يأتينا ونكرمه، فالفاء والواو لا ينصب الفعل بعدهما إلا إذا تقدمهما نفي أو شبه نفي، يعني نفي أو أمر أو نهي أو تمن أو ترج أو عرض أو تحضيض وهكذا. ننتقل إلى أو، أو لها معنيان، أو لها معنيان، ربما تأتي بمعنى إلى أن، يعني تأتي بمعنى حتى، تأتي بمعنى حتى، أو تأتي بمعنى إلا أن، تأتي بمعنى إلى أن أو إلا أن. وإذا أتت بمعنى حتى فإن الفعل الذي قبلها ينقضي شيئا فشيئا، ينقضي شيئا فشيئا، يعني لا ينقضي دفعة واحدة، كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. فأو لها معنيان، إما أن تأتي بمعنى إلى أن، وإما أن تأتي بمعنى إلا أن. إن أتت بمعنى إلى أن فهي بمعنى حتى، والفعل قبلها ينقضي شيئا فشيئا، دفعة فدفعة، يعني شيئا فشيئا، لا ينقضي دفعة واحدة، لا ينقضي دفعة واحدة، كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. أو هنا بمعنى إيش؟ إلى أن أدرك المنى، لا أستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. استسهال الصعب يعني ينقضي دفعة واحدة أم هو تدرج وينقضي شيئا فشيئا ويجتهد ويوما بعد يوم حتى يدرك مناه في يوم من الأيام؟ ها هذا. لكن كتبت المثال لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وأما التي بمعنى إلا أن، فهي الفعل الذي قبلها ينقضي دفعة واحدة يعني لا تدريج فيه، كان أقول لك لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، هل القتل تدريجي ولا هو ينقضي دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، إلا أن يسلم، في هذه الحالة لا أقتله. فهذه هي أول، إما أن تكون بمعنى حتى والفعل قبلها ينقضي شيئا فشيئا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، وإما أن تكون بمعنى إلا أن يعني فيها معنى الاستثناء أو معنى الشرط، يعني يعلق الكفة عن الكافر بإيش؟ على يعلقه على الإسلام، لا أقتلن الكافر أو يسلم. واضح يا إخواني؟ واضح. هذه نواصب الفعل المضارع. انتقل المصنف بعد ذلك إلى جوازم المضارع، أي الأدوات التي تجزم الفعل المضارع، إذا أتت قبل الفعل المضارع جزم. ما علامات الجزم يا أخوان؟ السكون وحذف حرف العلة وحذف النون. طيب متى يجزم الفعل المضارع؟ إذا سبقته أداة جزم. ما أدوات الجزم؟ اقرأ يا أخي. لم، ها، لما، ألم، ألم، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. قف هنا. فهذه مجموعة من الأدوات، من أدوات الجزم. لم، ولما، ألم، ألم، لام الأمر والدعاء، ها، ولا في النهي والدعاء. لم حرف نفي وجزم وقلب. النفي عرفناه تنفي، يعني لا تثبت، عكس الإثبات. يقول فلان كتب وفلان لم يكتب، لم تحصل منه الكتابة. والجزم هو يعني الوقوف على آخر الفعل بغير حركة، لم يكتب زيد، لم يكتب زيد، هذا هو الجزم، هذا هو الجزم. والقلب، قلب إلى الماضي، ها، ما القلب؟ قلب المضارع إلى الماضي. والقلب زمن المضارع، زمن المضارع. زمن المضارع. الأصل في الفعل المضارع أن يدل على الحال والاستقبال، ليس كذلك؟ لكن ربما يتقيد بقرائن تحصره في زمن من الأزمنة. يكتب محمد الآن، كلمة الآن هذه قيدت الفعل بالحال دون الاستقبال، يعني يكتب هنا لا تدل على الاستقبال. لما؟ لوجود هذا القيد، يكتب محمد الآن. طيب، طب حين أقول لك سيكتب محمد قيدت الفعل بالاستقبال، طيب لما أقول لك يكتب محمد تحتمل، تحتمل أنه يكتب الآن ويكتب فيما بعد. طيب حين أقول لك لم يكتب محمد، هل تفيد الحالية؟ تفيد الاستقبال؟ لا، لا تفيد الحال ولا تفيد الاستقبال، وإنما ترجع زمن المضارع إلى المضي. لم يكتب زيد، هذا أسلوب يفيد نفي الكتابة في الماضي، لا نفي الكتابة في الماضي، واضح يا أخواني؟ فدلالة المضارع سياقية تتحدد بالسياق والقرائن وما سبقه وما يليه. لم يكتب، هذا هو القلب، لم يكتب أي لم يكتب في الزمن الماضي، فكأن الفعل أو هو كذلك، يعني هو دلالته على الزمن الماضي. هذا معنى حرف نفي وجزم وقلب، لم يكتب. قال الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم، لم أداة جزم، وتقتلوهم فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلم، وعلامة جزمه حذف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. طيب، ولم مثلها ألم، لم مثلها ألم، هي لم في الأصل، لكن دخل عليها همزة الاستفهام أو التقرير. قال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى، ألم يجعل كيدهم في تضليل. لما جزم الفعل يجعل؟ يجعل فعل مضارع، ما له مجزوم بلم أو بألم، ما في إشكال، وعلامة جزمه السكون. ألم نشرح لك صدرك. طيب، هذا لم وألم، لما، ما الفرق بين لما ولم؟ إما أن يأتي بعد لما فعل ماض فتكون بمعنى حين، تكون بمعنى حين، لما جاءني زيد أكرمته، لما جاهد المسلمون مكن لهم في الأرض. لما هنا بمعنى، لما بمعنى حين، يعني حين جاءني زيد، حين جاهد المسلمون. قال الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني حين أصابتكم، فهي ليست معنى هنا، لكن التي يعنيها المصنف هي التي تدخل على الفعل المضارع، التي تدخل على الفعل المضارع، وهي من جوازم المضارع. قال الله سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمرها، لما يقضي ما أمره، يقضي ما أمره، آخر الفعل إيش؟ قف على يقضي، يقض، لا تقول يقضي، لا، لأنه مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة. لما؟ لأنه مسبوق بلما وهي أداة جزم، هي أداة جزم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما أداة جزم، لما أداة جزم، ويدخل فعل، فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه، علامة جزمه إيش؟ السكون. أين السكون وأنت تقول ولما يدخل الإيمان؟ كسرت اللام، حرك بالكسر، أيوة، منع من التقاء الساكنين، أحسنتم. طيب، ما معنى لما تنفي الفعل في الماضي مع توقع حصوله؟ أتى زيد، أقول لك لما يأتي، لما يأتي، يعني ذلك أنه متوقع حصوله، متوقع إتيانه. لكن لما أقول لك أأتى زيد أمس، لم يأتي، ما معنى لم يأتي هنا؟ خلاص، هي نفت الفعل في الماضي وخلاص، ما في إشكال، ها؟ يعني لا ينتظر أن يأتي، لكن نحن منتظرون لزيد الآن، أقول لك أأتى زيد لما يأتي، يعني هو ممكن يكون على الطريق. طيب طب ينفع تقول لم يأتي وأنت متوقع مجيئه؟ يبقى هتقول بعد. أيوه لم يأتي بعد، يعني معنى ذلك أنك تتوقع مجيئه وتنتظره، لكن لا تقل لما يأتي بعد، هذا غلط والله أعلم. لا تقل لما يأتي بعد، لأن بعد يعني تفيدها كلمة لما، لما تفيدها. ألما مثلها، ألما يأتي زيد، ألما يقول لك أبوك كذا، ألما يفعل فلان كذا، وهكذا. ألما يخرج زيد للجهاد، وهكذا. لام الأمر، لام الأمر ومثلها لام الدعاء، ونقول لام الدعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله. لا صح أن تقول لام الأمر لله سبحانه وتعالى، الله لا يؤمر، ها؟ لكن إن كان من دون الله فهو سائغ إن شاء الله. واضح يا إخواني؟ قال الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، اللام حرف جزم، ينفق فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون، فاللام هذه لام الأمر، معناها أنفق. أمولك لتنفق معناها أنفق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا، فكأنه أمر للمؤمنين، هو كذلك يعني أمر للمؤمنين بالفرح، فليفرحوا. إيه واضح؟ اللام لام الأمر أداة جزم، يفرحوا. ولتكن منكم أمة، ولتكن تكن فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه إيه؟ ها علامة الجزم هنا حذف حرف العلة أم السكون؟ ولتكن آخر الفعل واو أو ألف أو ياء أو نون؟ نون آخر الفعل نون، حرف صحيح، هذا فعل صحيح الآخر. إنما تقول يجزم علامة جزمه حذف حرف العلة إن كان آخر الفعل معتلا بالألف أو الواو أو الياء، لكن هنا الفعل آخره صحيح. لكن غاية ما هنالك أني قلت ولتكن ولم أقل ولتكون. لما؟ لما؟ النون ساكنة بسبب الجزم، أليس كذلك؟ والواو ساكنة، إذن التقى ساكنان، وهذا ممتنع حين الوصل في اللغة العربية، اللغة العربية لا تجيز أن يلتقي ساكنان في حين الوصل، فلذلك أحذف حرف العلة منع التقاء الساكنين، لكن الجزم علامته السكون. واضح يا أخواني؟ طيب ولام الدعاء كقول الله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقضي فعل مضارع مجزوم بإيش؟ مجزوم بحذف حرف العلة ولا مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف حرف العلة؟ الحذف علامة وليس سببا للجزم. الحذف علامة، لا تقول فاعل مرفوع بالضمة، الضمة علامة أثر للعمل وليست سببا فيه. واضح يا إخواني؟ لا الناهية، وهي طلب لم الأمر، طلب إيش؟ طلب الفعل. ولا الناهية طلب الكف، طلب الكف عن الفعل، هذا هو معنى النهي. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، لا أداة جزم، لا الناهية أداة جزم. ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا تأكلوا مال اليتيم، مثل لا تقربوا الزنا. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. تمشي ها فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلأن هي، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. ولا تدعو مع الله إلها آخر، مثله تدعو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب واضح يا إخواني؟ ومثلها لا التي للدعاء، ربنا لا تؤاخذنا، لا تقول هذه أداة نهي، أنت تنهى الله، لا أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا، آخر الفعل الزال ولا الألف؟ الزال، الزال آخر الفعل. طيب تؤاخذنا، تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. ربنا ولا تحمل علينا، لا تحمل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، تحمل. إذن لم ولما، ألم ألما، لا للأمر والدعاء، ولا للنهي والدعاء. هذه ستة أحرف جازمة لفعل واحد، أما الأحرف التالية فهي تجزم فعلين، ونأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. من التلوث البصري أن تجد لافتة مكتوب عليها صلي على النبي، ولا تنسى ذكر الله، صح؟ زي ركعي، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. هذه ليست، هذه المخاطبة يعني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.